يقول السائل: كيف أخرج زكاة الأرض التي اشتريتها للبناء عليها ثم قمت ببيعها بمبلغ كبير، وهل يختلف الأمر لو اشتريتها بقصد التجارة؟ من اشترى أرضا للبناء عليها إن كان يقصد التجارة ثم باعها فعليه أن يزكي عليها إن كان مر عليها حول، لأنه اشتراها بنية التجارة. وإن اشتراها على سبيل القنية ليبني عليها بيتا له أو لولده ثم باعها فعليه أن يستقبل بثمنها عاما هجريا من يوم البيع. فإن كان المال باقيا إلى سنة زكى عليه، وإن أنفقه في خلال السنة فلا زكاة عليه. وهكذا كل مال يعد قنية، يعني يعد من الايه، من الاقتناء، إن كان منزلا أو كان أرضا يريد أن يبني عليها بيتا مثلا فباعها يستقبل بثمنها عاما حتى يزكي عليه. وإن أنفقها، أنفق ثمنها في العام يبقى لا شيء عليه، لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، بخلاف المشترى للتجارة فإنه يحسب إن مكث سنة زكى عليه، إن مكث سنتين زكى عليه، سنة واحدة عند المالكية وسنتين عند الجمهور، وهكذا. والله تعالى أعلم.